الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر من أبواب كتابه هذا، قال: باب ما يباح من الغيبة. الإمام النووي رحمة الله عليه يعني لما ذكر في الأبواب الماضية والأحاديث السابقة بيّن رحمه الله بأن الغيبة مما حرمه الشرع ومما نهى عنه الشرع، أراد الإمام النووي رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين الحالات التي تجوز فيها الغيبة. يعني هناك حالات وهناك أوقات يجوز فيها للإنسان أن يغتاب غيره، بمعنى أن يذكره بعيبه، بمعنى أن يذكره بعيبه. وليس المراد بالغيبة هنا، ليس المراد بجواز الغيبة في هذا الباب أن يذكره على سبيل التشفي. يعني أحيانا الإنسان يعني يذكر العيب تاع خوه يعني من باب التشفي، كما يقولوا باش يبرد قلبه، ومن باب إرادة يعني إسقاط أخيه، يعني يحب يسقط أخوه من أعين الناس، ماشي به المصلحة، يعني ليس به تحقيق مصلحة معينة، لا، وإنما يعني يريد انتقاص أخيه المسلم، ويريد يعني التشفي بذكر عيبه، ويريد يعني إسقاطه يعني من أعين الناس حتى يعني لا تصبح له قيمة عند الناس. فطبعا يعني غيبة المسلم بهذه النيات يعني لا يجوز، يعني تحت أي مبرر كان، حتى لو كان تقول أنا راني ننصح، حتى لو كان هذا من باب يعني النصيحة، إذا كان بهذه النيات والخبيث أو بهذا القصد الخبيث، فإنه يعني يبقى ماذا؟ يبقى حراما، يبقى حراما. ولهذا يعني سيأتي يعني في كلام النووي رحمة الله يعني التنبيه على هذا المعنى. طيب، يقول إمام النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة، والغيبة هنا في كلام النووي بمعنى يعني ذكر عيب المسلم، أن تذكر أخاك المسلم بما فيه من عيب. يقول: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. متأمل سبحان الله العلماء يعني كيف يذكرون قيودا، كيف يذكرون يعني قيودا لهذا الباب. يعني يقول لك يعني تذكر عيب أخيك لأن المصلحة تقتضي ذلك، وتحقيق هذه المصلحة لا يمكن إلا من خلال ذلك. يعني إذا قدرت تحقق هذه المصلحة بوسيلة أخرى غير القدح، فحينئذ يعني يبقى القدح ماذا؟ غيبة محرمة. طيب، قال: وهو ستة أسباب. يعني تجوز الغيبة في ستة حالات، أو ست حالات، في ست حالات تجوز الغيبة، في ست حالات، في ستة أسباب. قال: الأول التظلم، يعني يجوز في حال التظلم. فسره، قال: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. طبعا الظلم لا شك أنه عيب، عيب كبير. الظلم إذا اتصل به الإنسان فهذا عيب كبير في الإنسان. فالأصل أنت الآن الأصل أنه لا يجوز لك أن تذكر أخاك بهذا العيب. تقول مثلا: صاحبي هذا ظالم يظلم إلى آخره بدون فائدة، ما معني حتى فائدة، حبيت غير تشفى كما يقولوا بدون فائدة، لا يجوز. ولكن إذا كان عندك قضية مع هذا الشخص ظلمك، منعك حقك، حرمك من حقك، وذهبت إلى القاضي لتشكو هذا الشخص الذي ظلمك لاسترجاع حقك، فقلت للقاضي هذا الشخص ظلمني. إذا قلت للقاضي هذا الشخص ظلمني، هل هذه غيبة محرمة؟ الجواب لا، هذه ليست غيبة محرمة. لماذا؟ لأن القصد بتاعك أنت، هل القصد بتاعك أنك تشف فيه؟ لا. هل القصد بتاعك أنت أن تسقطه من أعين الناس؟ لا. قصدك ماذا؟ أن ترجع حقك المسلوب، هذا هو المقصود بتاعك، ليس لك قصد آخر. عندك حق هذا الإنسان وما لقيتش وسيلة باش تدي حقك إلا بهذه الطريقة، تذهب إلى القاضي وتقول هذا الشخص فعل بي كذا وكذا وظلمني أو شتمني إلى آخره لتعيد ماذا؟ حقك. فحينئذ هذا يجوز، هذا يجوز، واضح؟ إذن هذه الحالة الأولى. قال الثانية: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. قال: فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الآن شفت مثلا شخص، مثلا شاب مثلا والعياذ بالله، يتبع طريق مش مليح، مثلا يتعاطى من المخدرات ونحو ذلك، فتذهب مثلا إلى أبيه، وتقول له مثلا وليدك ويدير كذا وكذا، من باب ماذا؟ أن يرده عن هذا المنكر، من باب إزالة ماذا؟ هذا المنكر الذي وقع فيه ماذا؟ الإبن. يعني تروح عند باباه تقول له ها وليدك واش دار، من باب ماذا؟ من باب أن يزجره وأن يردعه حتى لا يعود إلى هذا المنكر. فنقول هذه ليست غيبة محرمة، هذه ليست ماذا؟ غيبة محرمة، وإنما استعنت بوالد هذا الشخص لإزالة منكر ماذا؟ هذا الشاب، لإزالة منكر ماذا؟ هذا الشاب. نفس الشيء، قد يذهب الإنسان كما ذكر المؤلف يعني إلى جهة يعني لها مثلا يعني لها سلطة، قال مثلا الشخص الفلاني يفعل كذا وكذا، فيعني ترفع يعني أمره إلى يعني جهة لها سلطة على هذا الشخص، وبإمكانها أن ترده وأن تزجره على هذا المنكر. إذا كانت هذه هي نيتك فذكرك لهذا الشاب، لهذا الشخص، لهذا العيب، هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هذا من باب ماذا؟ التعاون، من باب التعاون على البر والتقوى وإزالة ماذا؟ وإزالة المنكر وتغييره ورد العاصي إلى الصواب كما ذكر ماذا المؤلف. قال الثالث يعني الحال الثالث، قال: الاستفتاء. فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ مثلا زوجة، يعني تروح مثلا عند عالم تستفتي، تقول له مثلا زوجي لا ينفق علي، هذا عيب في الزوج، الزوج الذي لا ينفق على امرأته نفقة الواجبة هذا عيب، صح ولا لا؟ ولكن المرأة هذه عم تستفتي، هي مش قصدها أنها تتشفف زوجها، لا، تروح تسأل، تستفتي، تذهب إلى المفتي، إلى العالم، إلى الإمام، إلى طالب العلم، تقول له زوجي لا ينفق علي، فتذكره بهذا العيب، فهذه ليست غيبة، محرمة. لماذا؟ لأنها ماذا؟ تسأل وتستفتي. فيقول الإمام النووي: الاستفتاء، فيقول كذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ يقول النووي: فهذا جائز للحاجة، هذا يجوز للحاجة. يقول: ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا. يعني المرأة مثلا بدل ما تروح للمفتي تقول له راجلي أو يفعل كذا وكذا، فبدل يعني ما تفعل ذلك، يقول الإمام النووي: الأفضل أن تقول له يعني ما الحكم لو أن زوجا منع زوجته النفق، ماذا تفعل؟ يعني تسأله بطريقة عامة، تسأله بطريقة عامة يعني بدون ما تخص، يعني ما تقولوش مثلا زوجي يفعل كذا ولا أبي ولا أخي، لا، تقول له ما حكم من يفعل كذا وكذا. هذا هو الأفضل والأحوط يقول النووي. قال: فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز، ومع ذلك فالتعيين جائز. يعني لو عين فهو جائز، لأنه سيأتينا يعني في الأحاديث أن يعني بعض من استفتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عيب غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وسيأتي في الأحاديث. إذا فالإمام النووي يقول: لو عين فهو جائز، ولكن الأفضل والأحوط أن يعمم من غير تعيين. قال: فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع يعني الحالة الرابعة، قال: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، يعني تذكر عيب غيرك، تذكر عيب أخيك المسلم من باب ماذا؟ تحذير المسلمين من شره ونصيحته. قال: وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. ولهذا احنا في الحديث عندنا علماء الجرح والتعديل يقولوا فلان كذاب، فلان دجال، فلان ضعيف. طبعا هذه عيوب في الإنسان، يعني كونه يكذب هذا عيب، ومع ذلك علماء الجرح والتعديل في رجال الإسلام يذكرونهم بعيوبه. لماذا؟ لأن هذا من باب النصيحة، هي النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب النصيحة ومن باب التحذير من هؤلاء الرواة، يعني من وضعهم وكذبهم ودجالهم وغير ذلك. يقول: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. شهود أيضا، يعني شخص مثلا شهد عند القاضي وعلمت بأن هذا الشاهد مثلا فاسق، والشهادة يشترط فيها ماذا؟ الشهادة يشترط فيها العدالة، ليش؟ لازم يكون عدل، ما يكونش فاسق. فإذا علمت مثلا بأن شخصا شهد عند القاضي على قضية معينة، ففي هذه الحالة إذا ذهبت إلى القاضي وقلت له بأن هذا الشاهد يعني الذي شهد عندك بكذا فيه كذا وكذا، هذه ما يشغب محرم، هذه من باب النصيحة، من باب التحذير من شر الناس. قال: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. قال: وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. يعني هذا ما هوش جائز فقط بل واجب، لما فيه ماذا؟ من إحقاق الحق وإبطال ماذا؟ الباطل. قال: ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان. يعني شخص مثلا جاء واحد آخر اطلب بنته مثلا يقصدك، يقول لك فلان جاء خطب بنتي مثلا ولا جاء خطب اختي، ماذا تعرف عنه؟ كنت إذا تعرف عنه عيوب تؤثر في الزوجية، تعرف مثلا أن هذا الإنسان مثلا خمار والعياذ بالله ولا مخدرات، في الحالة هذه لازم تنصح، تقول يا ودي فيه كذا وكذا، من باب ماذا؟ النصيحة، ويعني دفع يعني شر الناس عن المسلمين. إذا فهذا جائز. طيب، قال: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته. يعني يقصدك شخص يقولك فلان حبي يدخل معايا شريك في تجارة، فأنت تعلم عنه أشياء لابد أن تنصحه. قال أو إيداعه، إيداعه بمعنى أن يودع عنده وديعة. قال مثلا فلان حبيت نخلي له أمانة، ويجي يشاورك يقول نخلي أمانتي عند فلان فتنصحه. إذا تعرف أن الشخص هذا يحول الأمانة تقول له لا، تقول له هذا فيه كذا وكذا، هذا جائز. قال أو معاملته، يعني في معاملات أخرى أو غير ذلك. قال أو مجاورته، يعني مثلا حبيت تشري مثلا دار وتجاور شخص معين، تسأل عن جار هذا، قال جار هذا كيف أخلاق، كما يقول الجار قبل الدار، تسأل عنه. فإذا أخبرك شخص وصدقك هذا لا يعد من الغيبة المحرم. قال ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه، ولكن يجمع دائما بنية من النصيحة. قال ومنها إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع، يعني شاب مثلا حب يتعلم دينه ولكن كان يتردد على شخص مبتدع، يعني فيه يعني بدع، فتحذره يعني من بدعه. قال أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله. قال بشرط أن يقصد النصيحة، يقول هذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، قد يحمل المتكلم بذلك الحسد، وهذا كثيرا ما يحصل يا جماعة. فلان يحذر من فلان، يقول كنبيان ننصح الأمة وهو والله ما به إلا الحسد، يعني حسدك حبة يسقطك من أعين الناس، حب يمردك إلى آخره، وهو يعني لا ينوي النصيحة ولا شيء، ولكن يقدم يعني نصيحة ولكنها في قالب ما أو يقوم بغيبة محرمة في قالب ماذا؟ تاع نصيحة، في قالب تاع نصيحة. ينبه الإمام النووي عنها، قال وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة، قال فليتفطن يعني الإنسان لذلك. قال ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما أن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به. قال وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر. الآن شخص مجاهر بشرب الخمر، مجاهر بشرب الخمر، يعني هو مستشرب. فالناس إذا ذكرته، الناس إذا ذكرته بهذه المعصية التي هو يجاهر بها، هذه غيبة يا جماعة، ما يشغل، لأنه يعني هذا الشيء خلاص انتشر بين الناس، وبالتالي فإذا ذكر بهذا العيب الذي هو بنفسه نشره بين الناس فهذا يعني لا يعد من الغيبة. ولهذا العلماء يقولون من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، من ألقى جلباب الحياء يعني هو لما يستحيش من الناس، يجاهل بالمعاصي، هذا لا غيبة له. لهذا يقول أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به. شوفوا هنا دقة العلماء في هذا الباب، يقول لك الحاجة اللي جاهر بها معليش تذكره بها، ولكن ممكن عنده معصية أو متستر بها، مستتر بمعصية، يقول ويحرم ذكره بغيره من العيوب، يعني التي يسترها ولا يظهرها ولا يبدي. إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. ثم قال السادس التعريف، يعني يجوز يعني ذكر عيب الإنسان من باب التعريف، مثل مثلا في الحديث عندنا بعض الرواة يعني اشتهروا بألقاب، فلان مثلا الأعرج راوي مشهور بلقب الأعرج، والأعرج عيب في المشيته يعني يمشي يعرج فهذا عيب، ولكن هذا الراوي اشتهر بهذا اللقب، اشتهر بهذا اللقب. يعني لو كان تقول للناس اسمه فلان مثلا عبد الرحمن بن هرمز، يعني واحد ما يعرفه بالاسم هذا، ولكن اذا ذكرته بلقبه معروف. كثير من الناس الان يعني اذا قلت له سليمان بن مهران ما يعرف يقول شو سليمان بن مهران هذا، ولكن اذا قلت له الاعمش، عمش يعني فيه عمش في عينيه، اذا قلت له الاعمش يقول الاعمش معروف مشهور. اذا فهذه القاب فيها نوع عيب، ولكن لا تذكر من باب الانتقاص، وإنما تذكر من باب ماذا؟ من باب التعريف. يقول التعريف: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على وجه التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. قال الإمام النووي: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة. وسيذكر الإمام النووي يعني تحت هذا الباب يعني جملة من الأحاديث الدالة على هذه الحالات التي يجوز للمسلم أن يذكر فيها عيب أخيه المسلم، ولكن كما قلنا يعني ليس من باب التنقص والحط والتشفي ونحو ذلك، وإنما يعني تحقيقا للمصالح الشرعية التي لا تتحقق إلا بمثل ذلك. في آخر يعني هذه الكلمة أنبه فقط إلى أن هذه الحالات، الحالات الستة التي ذكرها الإمام النووي، ذكرها يعني بعض أهل العلم في بيتين شعريين يعني يحفظهم الإنسان يسهل عليه. البيتان هما القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذوهما البيتان. البيت الأول القدح، يعني قدحك في أخيك المسلم، القدح ليس بغيبة يعني محرمة في ستة، يعني في ستة يعني حالات ومواطن، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر، هذا البيت الثاني، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. وهذه هي الستة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كلامه السابق. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.